أو الكبير في المنطقة يحتاج إلى إرضاء من لهم علاقة بالناس، وهم يحتاجون إلى إرضائه ليستفيدوا منه ويستفيد منهم. لكن إذا كانت العلاقة علاقة رضا كامل ومحبة بين هذا الشخص وبين من لها الاستطاعة والقدرة، فإنها تكون أفود له وأنفع من علاقتهم علاقة إيش؟ مصلحة. وبقدر عظم الملك أو الرئيس أو القائد وإمكاناته تكون قدر العلاقة به والاتصال به. فالملك إذا كانت له الأموال الكبيرة والبلاد الواسعة والخدم الكثير، كانت العلاقة به أنفع من العلاقة بمن هو دونه، وهكذا تترقى مراتبها. ونجد كثير من الناس في هذه الدنيا يقطع معظم عمره أو كله للوصول إلى حالة من هذه الحالات، ولا يلام على انشغال أوقاته وقطعه لأصحابه وبعده عن أهله بسبب محاولة الحصول عليها. لا يلومه أحد من أصحابه أو من أقاربه أو من أهله، ولو انشغل عنهم وابتعد عنهم وقطع الاتصال بهم فترات طويلة. ذلك لأن الغاية هذه بيطلبها غاية عظيمة، وهي الحصول على علاقة أو على رضا أو على محبة ممن له القدرة على إيصال منافع إليك إليه ودفع مضار عنه، بل تشفع لغيره. فعلاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى يجب أن تكون مبنية على هذه الفكرة، علاقته بالله، علاقة لمصلحة الدنيا والمصلحة الآخرة. الله سبحانه وتعالى إذا رضي وأحب شخص فلأن هذا الشخص عمل الأعمال التي تنفع، ولا يمكن جلب مصلحة لله حتى نقول إن مثل أهل الدنيا به مصلحة هاش متبادلة، فما به هناك في العلاقة مع الله منفعة إلا في الحب الحقيقي، أن يحبك ويرضى عنك رضاء حقيقيا. فالواجب على المؤمن لا سيما طالب العلم أن يكون شغله الشاغل وسعيه طوال حياته هو الحصول على رضوان الله سبحانه وتعالى. تدري إن الله قد رضي عنك، هذا ما فوقها نعمة من النعم، ولا تقاس بمزية من المزايا ولا بمكانة من المكانات ولا يوازيها شيء. لأن الله سبحانه وتعالى إذا كنت محبوبا له في الدنيا فهو وكيلك، فيما أنت غائب عنه وفيما لا تستطيع معرفته من المستقبلات ومن الأشياء القادمة، يكون الله سبحانه وتعالى هو وكيلك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا لما كانوا أولياء الله وكان عملهم الذي حذرهم الناس منه هو في رضا الله سبحانه وتعالى. قالوا حسبنا الله، يعني كفايتنا ربي، هو داري ما بنقع فيه، هو أمره ما عليناش، لن يقع فينا إلا ما هو خير لنا. ولذا في بعض الآثار أن المؤمن لو كشف له المستقبل لما اختار غير ما وقع. يعني لو كشف لك المستقبل كما يعلمه الله سبحانه وتعالى ما اخترت لنفسك غير ما وقع عليها وما أصابها. في الآية الأخرى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما هي باقي الآية كذا؟ هنا كان هناك تخويفات من الحرب والموت والقتل، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يجيبوا بهذا الجواب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني ما علمه الله. ألسنا نعرف أن الكتابة بمعنى العلم؟ فلن يصيبنا إلا ما علمه الله لنا، وما علمه لنا وهو قادر أقدر القادرين على دفع الضر عنا وجلب النفع لنا، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو يحبنا، ليس هناك أي عقوبة تنزل بنا، فلن نصاب إلا بما هو صالح لنا. فإن أصابنا قتل أو جرح أو هدم أو غرم أو فهو لأنه أصلح لنا في ديننا ودنيانا. لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ما عللوا بعدم وقوع أي ضرر بهم بأن الله سبحانه وتعالى هو مولاهم، سواء وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يجعل الله سبحانه وتعالى وكيلا لهم. في الوكيل هو العادة أنه يقوم مقامك في الأشياء التي أنت غائب عنها أو في الأشياء التي لا تستطيع الوصول إليها. فهذا لما كان المؤمنون لا يعرفون الغيب ولا يعرفون المستقبل كان اعتمادهم على الله بحبته قولهم هو ولينا وتوكيلهم له. إذن فالأهم في حياة الإنسان لصلاح دينه ودنياه أن يكون أمام فكرته في أول فكره ونهاية فكره وآخر فكره السعي إلى رضوان الله. كل عمل يكون مقدم عليه إنما يكون أهم نظرة فيه هل هو إرضاء لله أم لا. بعض الصالحين وصلوا إلى درجات عجيبة من هذا المستوى من الحرص على رضوان الله حتى في الأمور الدقيقة. تسمعوا بغزوة الخندق وما أصاب المسلمين فيها من الضيق والشدة حتى وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف والضيق ذيهم فيه كادت أن تخرج قلوبهم، وحتى قال فيه وتظنون بالله الظنون. ووقع على المسلمين ما هو أيضا أمر عظيم وهو اختراق مجموعة من الفرسان القديرين على القتال لمكان ضيق من الخندق، منهم عمرو بن عبدود أشهر فرسان العرب بالفروسية والقتال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من يبرز له 3 مرات ما أحد أجاب غير علي بن أبي طالب عليه السلام. بعد ما برز له وتحاور وغضب وأغضبه ضربها أمير المؤمنين عليه السلام على رجله فسقط. المسلمون كان أرسلوا من يراقبهما لأنهم ثارت غبار مع تعاركهم حتى غطاهم. أبصروا أمير المؤمنين عليه السلام بعد ما سقط هذا قام يدور، يعني جلس على صدره يشتي قطع رأسه وقام يتمشى يتمشى يتمشى. قالوا له سألوه بعد لماذا؟ قال إني عندما جلست على صدره تفلني، بصق في وجه أمير المؤمنين فغضبت وأنا أردت أن أحتز رأسه لله، يعني يشتي جو قد برد غضبه ما جو عاد فيه انفعال معه ولا حاجة، جو كل العمل حتى أحز رأسه لله. الشاهد في التذكر في هذه الحالة العصيبة الشديدة هذه قد بلغت قلوب الناس حناجرهم من الضيق والمباشر للقتال معه، وعاد يتذكر كيف يصل إلى أقصى قمة من رضوان الله سبحانه وتعالى، أقصى ما يمكن. كان جالس مرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي بخاطبه، يعني لاحظ الحرص على رضاء الله وعدم المبالاة بغيره. كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أمير المؤمنين، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا خضبت هذا، أشار إلى لحية أمير المؤمنين عليه السلام، من هذا من رأسه، يعني خضب الدم، قرق الدم، كيف صبرك؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أفي سلامة من ديني؟ يعني ديني سليم، ربي راضي عني؟ كان نعم. قال: ذلك موضع شكر لا موضع صبر. فكان أهم شيء بس سلامة الدين، وكتب ما هو الله مكان، يعني الحرص الشديد طوال حياته لي وصل به إلى أن يقول: والله ما قد أضر ما أشد ما بنخافف في الحياة من حين نولد إلى أن نموت هو الموت، أشد ما يفزع الإنسان وأصعب ما يلاقيه هو الموت. كان يقول: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، أشد أنس أن يأنس الطفل بالرضاع من ثدي أمه. وهو قال: والله قسم لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. وفي مرة ثانية قال: والله لا أبالي أوقعت على الموت أم وقع الموت علي. لكن هذا أبلغ، قال: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. لاحظ أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عجبت لأمر المؤمن كله خير، كل حياته خير، ما بيداخلها أي شر. وفسر النبي هذا لأنه رأى المؤمنين يقع لها أمراض، يقع لها موت أقارب، يقع لها جروح، يقتل نحوها، قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني جاء هو في كل أحواله بيكسب ليش الأجر والخير، أصيب ربح. ومن هذا الباب أيضا خاطب الله المؤمنين في آية، قال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تفرحوا بما أو لكي لا تحزنوا على ما أصابكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني كذا، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لأنها يعني كلها ما هي مسألة مع الحصول على رضوان الله، هو الأهم ما دام الله راضي عنك فكل ما عداه ليس شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف ضاق من أهل مكة، من قلة استجابتهم، من تضافرهم، من كثرة خططهم لإفشال دعوته، من أمور سووها، قال يبصر غيرهم. وصل الطائف يشتي يبشرهم بالدعوة الإسلامية هذه في صالحهم في الدين والدنيا والآخرة ويدعيهم إلى الله، جمعوا لها الأطفال والمجانين والسفهاء يهبهم يرجموه لما الدم بيسكب منه. دعا إلى الله دعاء في ضمنه، قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل عليك بي غضبك، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني في حالة من أفضل الحالات لإرضاء الله سبحانه وتعالى، وهي الدعوة إلى الله في مجتمع كافر تسوده الظلمة من أقصاه إلى أقصاه، ومع هذا مهتم بالتعوذ من أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. مع ذلك سأل الله سبحانه وتعالى العافية. فليكسب الإنسان كل المكاسب الدنيا والأخروية يكون حرصه وهمته لرضاء الله. سأل بعض الطلاب أحد العلماء عن حديث من الأحاديث فيه ذكر عمل إنه يقع عليه كذا كذا كذا كذا من الأجر، يعني أجر كبير جدا كأن الطالب استكثر. سأل هذا العالم يعني من هذا الحديث هو أمثال كيف يعني، قال أنت تعرف ومتأكد أن فيه رضاء الله عندك العمل؟ قال نعم. قال هلا تتعاظم الشيء نهائيا أن يعطيك ما دامه راضي وهو قادر على ما يعني ما لقدرته نهاية، فلا تتباعد شيء نهائي ما دام الشيء يرضي، فلا تتباعد أن يعطيك ما أعطاك من الدنيا. فالإنسان بعض المرات قد يتصور أن الدين أنه مسألة صلاح للآخرة فقط، والواقع عكس ذلك، أن الصلاح للدين للدنيا والآخرة للعيشة. إن الله سبحانه وتعالى في الآية هذه ذكر فيها الإيمان، قال فلن نحيينه حياة طيبة، وبعدها ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، يدل على أن الحياة الطيبة هي الحياة الدنيا. حين قال بعدها ولنجزينهم أجرهم يعني عاد الجزاء حق الأعمال الثانية متأخر، وقال في عكسه وهو المجرم أو المعرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقة في الدنيا، بدليل قوله ونحشره يوم القيامة أعمى، على أن عادها جزاء الآخرة غير. فالدين الذي هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، أيضا الحرص والتركيز على هذه المسألة، نجو كل عملك وهمتك متركزة إلى إرضاء الله، تبعدك من الحسد، تبعدك من الرياء، تبعدك من الكبر، تبعدك من محبطات الأعمال الخفية، تبعد الإنسان منها، لأنه إذا أنت مركز على هذا كلها تتجاوز هذه الأشياء، تتجاوز العجب، تتجاوز الرياء، تتجاوز السمعة، تتجاوز الحسد، تتجاوز الكبر، كلها تتجاوزها، لأنها تبعد عن رضوان الله سبحانه وتعالى. فبعض الآثار ذي بيقول ألا يعني الحرص على رضوان الله أنك تكون أن تحرص على ألا يراك حيث يكره، ولا يفتقدك حيث يحب، وهي درجات يعني يعني فعل الواجبات وترك المحرمات هذا ما عدونها إلا الفسق ولا الكفر، ما عاد بشي دونه، وعادها درجات، عاد الله يحب منك أعمال صالحة كثيرة ينبغي أن تكون فيها. طلب العلم من أفضل المرضيات لله سبحانه وتعالى، حتى ورد في بعض الأحاديث وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض حتى حيتان البحر وهوام البر. إذا بدنا نلقى شاهد لا من القرآن موجود ذا الحديث، أليس العلم والمعرفة هي ما يبعد الفساد من الأرض؟ ما يعني هل يمكن إزالة الفساد والعصيان والمحق بغير معرفة؟ لأحكام الله لابد منها، وهي الوسيلة الأهم في إصلاح المجتمع وإزالة المعاصي أو تقليلها. والله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر باش بما كسبت أيدي الناس. يعني لاحظوا حتى البحر هناك قال يستغفر للطالب العلم من في السماوات ومن في، حتى حيتان البحر وهوام البر، لأنه سيدفع عنها الفساد الذي يحصل بسبب كسب أيدي الناس. هو هذا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي فالفساد الذي بيظهر في البر والبحر هو بسبب المعاصي اللي يكتسبوها العباد. ولا طالب العلم هو ساعي إلى أن يكون عالم، والعالم سيزيل أو يقلل هذا ليش الفساد، أو على الأقل أنه ضد ما يسبب، على الأقل أحواله لو ما أزال شيء، فإن سعيه كله ضد ما يسبب للحيتان والهوام البر الفساد الذي يضر بها، سواء ما بها بشر بها البحر. فاستغفارها يكون لطالب العلم من هذا الباب، في ذا الإنسان في هذا المسعى يكون حرصه على أن لا يقع فيما يحبط عمله أو يخرج عن رضوان الله سبحانه وتعالى، أو ينحرف بعمله الذي هو طلب العلم عن ابتغاء مرضات الله، يكون بصيرته مفتحة على هذا الموضوع أشد الانفتاح، حتى يكون حريص أشد الحرص في كل حالة طلبه، وفي حين يجي عالم لا يسوقها الشيطان إلى بواسطة المنافسة بينه وبين زملائه، أو بواسطة النقاش، أو بواسطة الجدل، أو بواسطة أي هوى من الأهوية يستخفه لما يخرجه من الكنز العظيم الذي سيحصل عليه من رضوان الله إلى أن يستعمله له يجبده بيعمل به فياش في سخط الله سبحانه وتعالى. فيكون أمام عيني الإنسان وأمام ناظره في كل حالة من حالات طلب العلم إلى أن يصل إلى الاجتهاد، إلى استدلال على المسائل، إلى رد الشبه، إلى كلها، يكون كلها في كل أعماله هدفه وأمامه، والذي لا يزول عن فكره وعن خاطره هو إرضاء الله جل وعلا، وسيصل إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. وهو ما وصفه الله سبحانه وتعالى بعد وصف الجنة وما فيها، قال: ورضوان من الله أكبر. شعورك بأنك مرضي لأقوى الأقوياء وأقدر القادرين وأعلم من ليس العلم حد ولا لقدرته حد ولا نهاية، ما هو شعور بسيط حتى لو أصابك ما أصابك في الدنيا. وأما في الآخرة فباليقين أنهم أولياء الله هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الفائزون، وهم السالمون من أهوال يوم القيامة ومن أهوال الطامة ومن مصائب الآخرة وشدائدها وإلى آخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وللحق منقادين وبطاعته عاملين، وأن ينور بصائرنا ويأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. السلام عليكم ورحمة الله.